حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. إلا احنا مش في حياته الحلو كله فات والله يعوض عليه ويا بختو بينا يا بختو اللي احنا من بختو الحجة دعايلي الملامح أسد والقلب مش موجود أخوك طالع من بلد مش بتجيب الأسود الهيبة فينا كده كده من يومنا وإحنا ملوك اسأل عن الجدعانة وعلينا هيدلوك أنا يا ابني أتقرص في البلد من غير ملف ولا مستند اسأل عليا يقولوا الأسد من يومي وأنا سند ما بشوفش حد مليون سنة ده عليا مش بتروح افضل اسد طول ما انا فيا النفس وروح انا اسمي رعد دول وفي اي حتة تقيل محسوبك يبقى البطل ما بيشغلوش قلقين انا يا ابني اتقرص في البلد من غير ملف ولا مستند اسأل عليا يقولوا الاسد من يومي وانا سند ما بشوفش حد مشكلة صورتكو فعليا البكسلة مكش دسوق المستهبلة مش ناقصة شغل عيال انا الوحش وما برياش سوق عجلك ما تتناش بطلها ومش ناوى بطلها نصة واحدة ما بتكررش طول ما انا موجود على الارض انتم ممنوعين من العرض مهما مهرجانات.com